تخرج من الموطأ، لأن كما تلاحظون ستلاحظون الآن غالب الأحاديث المشهورة والمحفوظة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي خرجت من المدينة. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته النافعة والمفيدة الموجودة في الفتاوى في صحة مذهب أهل المدينة المجلد 20، قال إذا كان الحديث إذا كان الباب فيه حديث عن مالك فإن البخاري يبدأ به ويجعله في رأس الباب. إذا وجد في الباب حديث عن طريق مالك بن أنس يبدأ به البخاري بكل صحيحة، وكذلك مسلم رحمه الله فإنهم يعظمون حديث مالك، بل يعتبرون أن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه من السلاسل الذهبية النافعة. وهذا الكتاب يتميز بأن أسانيده قصيرة، يعني بين المؤلف وهو مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلين أو ثلاثة في الغالب، ويتميز أيضا بأنه جمع الوحي وما عليه الناس في عهده في المدينة، والمدينة كانت هي دار الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها النبوة وفيها الخلافة الراشدة وفيها العلم وفيها الإيمان، ولذلك نور النبوة فيها قوي للغاية. وكان مالك أخذ عن سعيد بن المسيب من طريق الشيوخ اللي بين سعيد وبين مالك أقضية الصديق وأقضية الفاروق خاصة وأقضية عثمان بن عفان وفتواهم، فتوى زيد بن ثابت وفتوى بن عمر وفتوى أبي بن كعب وعلماء المدينة جمعوها مع الوحي وتفقهوا فيها، فعلمهم من أرسخ العلم لأنهم على شيء بين واضح، وكذلك ما عليه العمل مثل عمل الناس في المدينة الذي توارثوه عن من قبلهم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أوقافهم وصاياهم وكيفية إخراج الزكاة وعباداتهم واعتكاف والصلاة والمساجد، كل أمر ظاهر. فتميزت المدينة بأن الوحي عندهم يتلقونه ويعملون به ويأخذون جيل بعد جيل. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية لعظم النور الذي كان في المدينة لم تخرج منها بدعة في العصور الأولى، خرجت البدع من العراقين الكوفة والبصرة، وخرجت بدع من الشام ومن غيرها من أمصار المسلمين، إلا المدينة ما خرج منها بدع حتى كان في المئة الخامسة، وبقوا لعظم ما عندهم من النور والهدى الذي كان ورثه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دار الخلافة من بعده. فإن علي رضي الله عنه لما ذهب إلى العراق لم يكن متفرغا للتعليم بسبب ما لا يخفى عليكم، وكذلك صاحبه أو تعلق به ناس أفسدوا علمه، كما قال السلف قاتلهم الله هؤلاء الشيعة، أي علم أفسد علم علي رضي الله عنه وفتاواه وأقضيته، لما كثر الكذب عليه لم ينتفع بكثير من علمه، بخلاف المدينة فإنهم جمعوا أقضية عمر ومالك، ستلاحظون سيكثر كثيرا من آثار عمر وكيف يقضي وكيف يفتي وكيف يحكم بين الناس، وكذلك من قبله ومن بعده. فعلى كل حال الموطأ لا يحتاج إلى التعريف بفضله، فإنه يعتبر هو من كتب أصول الإسلام العظام، ويعتبر أصل الكتب الأخرى. ثم الموطأ كما لا يخفاكم رواه عن مالك أمم، فمالك جلس للتعليم والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، وأخذوا عنه أجيال تلو أجيال، وكان تضرب له أكباد الإبل ولا يعرف بعد القرون الفاضلة إلى عصرنا الحاضر، من رحل إليه في المدينة وضربت له أكباد الإبل تعلم الناس عليه ووفدوا إليه من الأندلس ومن المغرب الأقصى ومن المشرق ومن كل مكان، مثل مالك بن أنس رحمه الله. وأيضا شدة مالك في ضبطه للعلم والأصول التي أدرك عليها الناس، مثل اعتباره للمقاصد، مثل سده للحيل وسده للذرائع فدين، ومثل حرصه على الأثر وعدم حرصه على الرأي، حتى أن المسألة التي اجتهد فيها أشبه شيء بالنص، لما جاءت وفاته قال وددت أني جلدت بكل مسألة أفتيت فيها باجتهادي دون أن يكون أحد سبقني إليها، أني جلدت صوت وأني لم أقل بها لأني لا أدري على ماذا ألقى الله، يقول تمنيت أني ما تكلمت إلا بشيء قد سبقت إليه، وما سوى ذلك أخاف من الله عز وجل. هؤلاء السلف الذين رفع الله لهم لسان صدق عليا ونشر لهم الخير في الناس، من أشهر ما وصل إلينا من روايات الموطأ، الموطآت كثيرة، الأمم كلها روت عن مالك الموطأ. وجد الآن عندنا موطأ محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ويوجد موطأ للشافعي وموطأ لابن بكير، لكن أشهر الموطآت التي انتشرت رقم واحد موطأ يحيى، رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي من جهة المغرب هو، وهذا قدر من الله سبحانه وتعالى إن كان هو أكثر الموطآت انتشارا، وذكروا لذلك أسباب تاريخية، وهو من أحسن الموطآت. وأيضا الموطأ الذي بين أيديكم أو الرواية التي بين أيديكم وهي رواية أبي مصعب الزهري، وهذه الرواية هي آخر روايات الموطأ، تعتبر العرضة الأخيرة على مالك، لأن أبي مصعب هذا من أصغر تلاميذ مالك، لأنه ولد سنة 150، 150 كان مالك يحدث بالموطأ، لما ولد هذا الرجل كان مالك يحدث بالموطأ، لما توفي مالك سنة 179 كان هذا الرجل عمره 29 سنة هذا الراوي، ثم رواه عنه مجموعة حتى وصل إلينا. وهذا الموطأ فيه زوائد على رواية يحيى الليثي، وفيه أشياء هناك مرسلة وهنا موصولة وموجودة عندكم في المقدمة. ونبدأ بسم الله في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما نعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصحابه، وأن يرزقنا تدبره وفهمه والعمل به ونشر السنة بين الناس ونشر الحديث بين الناس، وأن يجعلنا من أهله الذين هم الطائفة المنصورة بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أثابه الله تعالى ورحمه: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا مالك بن أنس رحمة الله عليه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أمرت. أمرت يعني هذا أيضا لا توجد في النسخ الأخرى كلمة أمرت، قال اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل، نعم، إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، هذا أول حديث في الموطأ، وكذلك هو في رواية يحيى الليثي. الإمام مالك بدأ بالعبادات، وبدأ بأعظم العبادات بعد التوحيد وهو الصلاة، وبدأ بأعظم شروط الصلاة وهو الوقت، وهذا من فقه الإمام مالك، فإن بعض العلماء يبدأون بالطهارة لأجل أن الطهارة استعداد للصلاة، ولأجل أن الطهارة يحتاج إليها حتى في غير الصلاة، الطهارة للطواف، الطهارة لقراءة القرآن ونحو ذلك. أما مالك رحمه الله في هذا الموطأ فإنه بدأ من الصلاة بالوقت، لأن الوقت هو أعظم وأهم شروط الصلاة بلا منازع، وتترك لأجله باقي كثير من الأمور كلها لأجل الوقت، وهو الشرط الذي نص الله عليه في القرآن، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، ولأنه هو السبب، سبب وجوب الصلاة، قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة. وقد فرق بين بعض العلم بين السبب والشرط، بأن السبب ما لا دخل للمكلف فيه مثل الوقت، لكن سبب للحكم، وأما الشرط فإنه ما كان للمكلف فيه دخل، أو تحصيل مثل الطهارة واستقبال قبلة وستر العورة ونحو ذلك. فبعضهم يدقق فيقول الوقت سبب للوجوب وليس هو شرط للوجوب، والخلاف يسير في هذا. فعلى كل حال الوقت هو أعظم شروط الصلاة. هذا الحديث قال مالك عن محمد بن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز قال كذا وكذا، هذا يسمى عند أهل الحديث الحديث المؤنن، إذا قال الراوي أن فلان قال كذا وكذا، لم يقل عن فلان فيسمى معنعنا، ولم يقل حدثنا فلان، ولم يقل سمعت فلان، وإنما قال أن فلان قال كذا. فما عليه كثير من المحدثين وخاصة المتأخرين أنهم يعتبرون المؤنن هذا منقطع، إذا قال الراوي أن فلان قال كذا يعتبرونه منقطع حتى يتأكدون من الملاقاة ومن السماع. وأما طريقة مالك في الموطأ الذي يعرف عنها كما قال ابن عبد البر في التمهيد، وكما هو معهود العلماء في المدينة وفي ذلك الوقت، أنهم يتساهلون في هذا التعبير ويريدون به المتصل، خاصة أن ابن شهاب الزهري حديث لزوم لعمر بن عبد العزيز ومصاحبة له ومجالسة له كثيرة جدا، ومالك بن أنس مصاحب لابن شهاب، فهذا الحديث يقطع بأنه متصل، وكيف عاد وقد جاء في اختاره البخاري ومن بعد مالك في صحاحه. عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وهذا هو من أشهر بدع بني أمية. وعمر بن عبد العزيز في هذا لما كان أميرا على المدينة، هذه القصة حصلت في وقت عبد الملك ووقت الوليد بن عبد الملك لما كان عمر أميرا لهم على المدينة، وكان عمر في وقت إمارته على المدينة وإن كان في صلاح وتقوى وحب للعلم، لكن ليس كما كان أيام خلافته، فإنه لما تولى الخلافة فتح الله عليه من الإيمان والعلم والديانة والورع شيء عظيم، حتى قال مولاه صلى الجمعة وبويع له بالخلافة فأنكرناه من صلاة العصر، يعني تغير علينا بعد البيعة، اتجه للآخرة وخاف خوفا عظيما وتورع وقرب العلماء رحمه الله، فتح الله عليه كما فتح على سحرة فرعون، وإن كان عمر قبل ذلك أطهر منهم وأطيب يعني قبل التوبة، لكن الإيمان إذا ألقاه الله في القلب يحدث المعجزات ولو في فترة قصيرة. سحرة فرعون في أول النهار كانوا سحرة أشقياء، وفي آخر النهار كانوا شهداء أبرار، فتح الله عليهم من الإيمان والدين والعلم وقذف في قلوبهم. فهذا الكلام في وقت عمر. وبني أمية سبحان الله العظيم ابتلوا بهذه المسألة من وقت عثمان رضي الله عنه، وإن كان عثمان لم يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يظن هذا بعثمان، لكن كان أميره على الكوفة أخوه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يؤخر الصلاة عن وقتها. في الصحيحين ابن مسعود أنكر عليه، وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم النافلة، فأخذوه بني أمية من أيام الوليد بن عقبة وابن العاص وأمراء عثمان كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدث أنه سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم نافلة حتى لا تتركون الجماعة وتثيرون على أنفسكم الفتن. فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة، وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم. بعد ذلك لما تولوا الملك بني أمية هذا ظهر عندهم جدا، وهذا يعتبر من أشهر ما عندهم من البدع، وإن كان في الجملة هم خير من بني العباس كثيرا، لأن بني أمية خلافتهم أو ملكهم كان في وقت القرون الفاضلة، يعني أدركهم كثير من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ليسوا مثل بني العباس وهم يعني ملك عربي ويحرصون على العلم، ولكن عندهم مثل هذه الأشياء. عاد في وقت الحجاج أشد الأمر، كان الحجاج يصلي الجمعة قبيل الغروب، الجمعة يرون أن آخر وقتها وقت العصر، فكان يصلي الجمعة قبيل الغروب، حتى قال بعض أهل الكوفة كنا نخرج من الجمعة مع الحجاج ونلتمس أقرب مسجد نصلي فيه المغرب، أماتوا الصلاة عن وقتها. ولذلك كان كثير من السلف، لأن الحجاج ظالم، فكان كثير من السلف يصلي الظهر قبل أن يأتي المسجد ويصلي العصر إيماء، يقول رأينا فلان وفلان وفلان من السلف وهو في المسجد جالس يصلي إيماء، يعني ثم حتى ينتهوا من الجمعة. فعمر بن عبد العزيز كان يظن أن هذه هي السنة، خفيت عليه، يظن أن الأمر سهل. فلما كان في إمارته بالمدينة كما في الرواية الأخرى كانوا جالسين على منابر حول المسجد، منهم عروة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، فأخر العصر شيئا فأنكر عليه عروة رضي الله عنه رحمه، وعروة هو ابن الزبير بن عوام لكنه ليس صحابيا، ولد عروة سنة 26 من الهجرة لما قدم أخوه عبد الله من فتح أفريقيا بشر بأخيه عروة بن الزبير ومات في سنة 100 أو سنة 97 على خلاف، فهو يعتبر من التابعين رحمه الله. أنكر عليه، قال يا عمر بن عبد العزيز لما تؤخر الصلاة، وإن المغيرة بن شعبة والمغيرة أيضا من أمراء بني أمية في وقت معاوية أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، كان أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وهو من الصحابة، ولكن يسمى البدري لأنه سكن بدر، سكن منطقة بدر اللي هي مكان المعركة، واختلف هل شهد بدر أو لم يشهد. فدخل عليه الصحابي، دخل على المغيرة، صحابي ينكر على صحابي، وقال يا مغيرة ما هذا، يعني ما هذا التأخير، أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل جبريل صبيحة الإسراء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، وعد بأصابعه 5، وكل مرة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت. وفي هذه الرواية أنه كان ينزل مرة واحدة في الوقت الواحد، وهذه أيضا كثيرة أيضا موجودة في كتب الأحاديث، والرواية الأخرى أيضا مشهورة وصحيحة أنه نزل في يومين، ففي اليوم الأول نزل في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل في آخر الوقت، ثم قال لما انتهى الوقت ما بين هذين، وقال هذا وقتك ووقت أمتك. وفي رواية واحدة أن قال ووقت الأنبياء من قبلك، وإن كان يستنكرها بعض العلماء لأنها ما وردت إلا في لفظ واحد أن قال وقت الأنبياء من قبلك. فهذا هو هذا كلام عروة. فاستغرب عمر بن عبد العزيز، قال عروة اعلم ما تحدث يا عروة، جبريل هو الذي أقام للنبي عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة، يعني هو اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت. فقال عروة نعم، كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه بهذا الحديث. فبعد ذلك عمر رحمه الله ترك هذا التأخير وأقام الصلاة في مواقيتها ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بايعهم على السمع والطاعة وعدم إثارة الفتن والصبر على أثرة، وأيضا أن يقولوا الحق، أن يقولوا الحق للراعي والرعية، لا يخافون بالله لومة لائم، لابد من هذا وهذا حتى تموت البدع وتحيا السنن. قال عروة أيضا لعمر بن عبد العزيز ولقد حدثتني عائشة وهي خالته، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الحجرة عندهم ليس معناها ما في مصطلحنا اليوم وهي الغرفة، وإنما الحجرة عندهم ما نسميه اليوم بالحوش أو الفناء، لأنه محجر، وكانوا يحجرون تحجيرة إما من جريد أو من طين فيكون حجرة يعني بمعنى. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يصلي قيام الليل في حجرته، وكان الناس وراء الحجرة يصلون بصلاته الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة احتجب عنهم كما تعرفون، فلو كانت الحجرة هي الغرفة ما كانوا يرون ذلك. فقال تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرته، يعني وأيضا يستفاد منه أن الجدران كانت قصيرة، الجدران كانت قصيرة، ولذلك كان الحسن البصري لأنه ربيب أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت أدخل غرف النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أزواجه وأرفع يدي إلى السقف وأمس السقف، وكان عرضه وطوله زهيدة. ولذلك لما هدمت في وقت الوليد قال سعيد بن مسيب وددت أنهم تركوا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترى أمته كيف زهد نبيهم في الدنيا وعدم إشفاق عليها. فإذا كانت هذه حجرة عائشة غرفة أو بيت عائشة وهذه الحجرة والشمس ما ظهرت، يعني الظل ظل الحجرة هذا ما ظهر على الجدار كاملة، بمعنى أن الشمس مرتفعة، لو كانت الشمس نازلة لكان الجدار كله ظل. لكن هو عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والحجرة هذه كلها شمس، معناها أن الشمس مرتفعة بيضاء نقية، هذا هو مرادها بتقديم العصر في وقته. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. وهذا أيضا حديث بلال وهو موجود في السنن أطول من هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في يومين، في اليوم الأول في وقت في أول وقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل عن أوقات؟ الوقت ما بين هذين. هنا ذكر الصبح، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه يعني بالفعل بالتطبيق. في اليوم الأول صلى الصبح لما طلع الفجر، هذا أول وقت. وفي اليوم الثاني صلى الصبح لما أسفر، بمعنى ظهر الإسفار وبدأت النجوم تختفي. ثم قال للسائل أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول. قال الوقت ما بين هذه. وهذا يدل على أنه كما سيأتينا أن الأصل في الصبح التقديم، أن تصلى الصبح والنجوم مشتبكة في السماء. وأما الإسفار فإنه ليس الأصل، ولكن كما قال الإمام أحمد في الحديث الذي يقول أسفروا بالفجر، أولا هو لا يصحح الإمام أحمد، ولكن قال إن فرضت صحته فمراده انتظروا الفجر حتى يخرج ويستضيء ولا يشك فيه. أسفروا بالفجر يعني تأكدوا من خروج الفجر، وليس الإسفار المشهور هذا. والمحمل الآخر لأهل العلم قالوا أسفروا بالفجر يعني ادخلوا بغلس وأطيلوا القراءة تخرجون بإسفار، تدخلون بغلس وتخرجون بإسفار. أما المعهود عنه صلى الله عليه وسلم والذي يداوم عليه هو أنه كان عليه الصلاة والسلام يبكر بالدخول في صلاة الفجر، ولذلك كما في حديث أبي برزة الأسلمي كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، يعني هذا أغلب حاله. ومع ذلك تخرج النساء كما يأتي في الحديث الآخر متلفعات بالمروق ما يعرفن من الغلس. فإذا كان يقرأ 100 آية أو 60 أو 70 آية ومع ذلك تخرج النساء في ظلمة، اختلاط الظلمة بالإسفار الغلس، معناه أنه يبكر. هذا هو المعهود من حاله. بعض الأئمة اليوم أداهم الله يؤخرون الفجر كثيرا حتى يسفرون جدا ويداوم على هذا طول السنة، وهذا مداوم على خلاف السنة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدث نعم. مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أيضا صاحبة عائشة، وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث اللي قبل هذا هو مرسل عطاء بن يسار من علماء المدينة، لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه محفوظ من طرق أخرى متصل. وهذه طريقة مالك، إنه أحيانا يروي المراسيل المحفوظة لديه، وهذه طريقة أهل المدينة عموما. ولذلك قالوا مراسيل سعيد بن مسيب هي أشرف المراسيل وأقوى المراسيل. سعيد بن مسيب كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه، فإذا تتبعوه وجدوا كله محفوظة، وليس كغيرهم من أهل العراق اللي يتساهلون في المراسيل الضعاف. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح والنساء يصلين معه بعضهن، وينصرفن متلفعات بالمروط ما يعرفن من الغلس. هذا دليل التبكير، ودليل أيضا على تغطية الوجه، أن ما يعرفن متلفعات بالمروط. ومعنى التلفع هو أن تتلفع المرأة، تضع المرط عليها وتتلفع به. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، هذه القاعدة، قاعدة إدراك ركعة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، أدرك الصبح، وتسمى صلاته أداء وليست قضاء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، تسمى الصلاة أداء وليست قضاء. طيب ألم يأتي في حديث عبد الله بن عمر أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي أخرجه مسلم، أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. فهنا يقول إذا أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر. فمعنى هذا أن من أدرك ولو بعد الاصفرار ولو وقت الضرورة أنه يعتبر الصلاة أداء وليست قضاء. ولكن الفرق في الإثم، أن من أخرها بعد الاصفرار إلى الغروب معذورا سلم من الإثم. إن كان نائم بدون تفريط أو مسافر أو ناسي بدون تفريط، المسافر الذي لم يفرط إذا نسي أو اضطر. وأما الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس فهو وإن كان أدرك الوقت وإن كانت وقعت في وقتها لكنه يأثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار. ومثله في الجماعة، من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الوقت. ومثله المرأة الحائض إذا أدركت مقدار ركعة من آخر الوقت بعد الطهر وجب عليها، وجب عليها العصر والظهر. وإن أدركت قبل نصف الليل لو مقدار ركعة وجب عليها المغرب والعشاء. وإن أدركت قبل طلوع الشمس ولو مقدار ركعة وجب عليها صلاة الصبح. وكذلك لو أدركت من أول وقت ثم حاضت فهو في ذمتها، فإذا طهرت قضت تلك الصلاة. ومثله الكافر إذا أسلم، ومثله المجنون إذا أفاق، ومثله الصبي إذا احتلم، ومثله إدراك الوقت وإدراك الجماعة. كلها الأحكام معلقة على إدراك ركعة، إدراك الجماعة والوقت، وهؤلاء كلهم أهل الأعذار على إدراك ركعة أو مقدار ركعة. والرواية الأخرى الإمام أحمد وغيره إنهم بالتكبيرة، لأن في بعض الأحاديث قال من أدرك سجدة، فبعضهم فهم أن السجدة هي السجدة الاصطلاحية هذه، فقالوا جزء من الصلاة، وأول جزء من الصلاة هو التكبير، فمن أدرك مقدار التكبيرة. والقول هذا هو الصحيح، أن الأحكام هذه كلها معلقة بإدراك ركعة وليس بإدراك التكبيرة. والمراد بالسجدة في الرواية الأخرى لهذا الحديث يعني الركعة الكاملة، كما يقال صلاة الصبح سجدتين، صلاة الظهر أربع، يعني معناها الركعة الكاملة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا أول أثر عن عمر بن الخطاب، ودققوا في الموطأ ستجدون أنه يعتبر كتاب حافظ لآثار عمر، لأن الصديق رضي الله عنه وإن كان أفقه من عمر إلا أنه لم تطل مدة خلافته، كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا أن الذي من بعده عندما يسحب من البئر غرب أو غربين والله يغفر له، يعني سنة وسنتين ويموت. واشتغل في هاتين السنتين الصديق بتثبيت الإسلام والتوحيد وقتال أهل الردة، والسرايا تذهب وتعود، انشغل ثم مات. وأما عمر فإنه مكث 10 سنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه ثم أخذها بعده رجل فلم أرى عبقريا يفري فريه، أخذ يعني في هذا أخذ يسحب للناس الماء حتى ضربوا بعطن. وهكذا عمر رضي الله عنه قعد الأمور وأصل المسائل وكتب الدواوين وسن لهم سنن في كل أمورهم. فلذلك اعتنى العلماء وخاصة سعيد المسيب إمام أهل الحجاز اعتنوا بجمع آثار عمر وأقضيته وفتاواه وكل ما تكلم بعمر، لأنه محدث. حتى أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وعمر بن الخطاب يعتبر جد من ناحية أمه، كتب إلى أهل المدينة أن أعطوني قضايا عمر حتى أعمل بها. فهذه من قضايا عمر، وهي كثيرة كثيرة جدا في الموطأ آثار عمر وأقضيته. كتب إلى عماله رضي الله عنه إن أهم أمركم عندي الصلاة، ما بعد التوحيد مثل الصلاة. ولذلك لم يختلف أصحاب محمد أن الصلاة قرينة التوحيد، وأن تركها هو الكفر الأكبر. ترك الصلاة، ترك المجرد عن جحود، هو الكفر الأكبر، لم يختلف في ذلك واحد من الصحابة. وإحداث الخلاف بعدهم إزراء بهم وبفهمهم، هذه المسألة عندهم واضحة مثل الشمس. ويستغربون من الذي يجعل ترك الصلاة كباقي الذنوب، يستغربون من هذه الأسئلة، يعني عندهم أن الصلاة مثل التوحيد. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فترك الصلاة هو التولي عن العمل، وإن كان صواما قواما حاجا معتمرا ترك الصلاة هو التولي، كما أن ترك التصديق هو التكذيب، هكذا فهمه. وقال عمر فمن حفظها حفظ دينه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب لهم بالمواقيت، فقال صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وهذا في الحقيقة ليس أول وقت الظهر، فإنما عمر احتاط وأخره قليلا، ولا وقت الظهر كما سيأتي عندما يميل الفيء فقط، يعني إذا وضعت الشخص هذا، إذا وضعت أي شخص في الأرض، فإنك إذا كانت الشمس في كبد السماء لن يكون له ظل إلا ظل يسير لا بد منه، لأجل أن الانحراف ليست الشمس عمودية علينا تماما، وإلا هي في بعض الأماكن وبعض الأزمنة تكون عمودية بحيث يختفي الظل تماما، فنحن الآن لو كان موقعنا من الشمس عمودي تماما اختفى الظل، لكن مهما كان لن يختفي ظل قليل يسمونه فيء الزوال، هذا ما يحسن. فإذا بدأ الظل يزداد بعد معناه أنها بدأت تتجه للمغيب، هذا نصف النهار، هذا وقت بداية الوقت، بداية الوقت معناه أنه يكون شيء يسير مع ظل الشخص، لكن عمر قال لا صلوا إذا كان الفيء ذراع، معنى هذا أنه تأخر عن بداية الوقت لأجل الاحتياط، وحتى لا لأن هذا بالذات اللي وسط النهار ليس علامة ظاهرة مثل الغروب ومثل طلوع الفجر، وإنما هو شيء لابد من ملاحظته، فاحتاط له عمر قال إذا كان الظل ذراعا، ثم إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية، وهذا هو وقت العصر، إذا كانت الشمس بيضاء نقية، لأنها إذا ضعفت وصفرت هذا ذهب وقت، قال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، وهذا معناه في تبكير العصر، والأصل في الصلاة كلها تبكير. الفرسخ 5 كيلو ونصف تقريبا، فيقول قدر ما يقطع الراكب تقريبا 10 كيلو أو 15 كيلو في سير الإبل الحثيث قبل الغروب، معناه أنه مبكر. وفي الأحاديث الأخرى قالوا كان أحدنا يصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى ذو الحليفة قبل الغروب، وبعضهم كما سيأتينا أن عثمان صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بملل وهو بين مكة والمدينة، وذكروا معايير أخرى قالوا كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ونذهب وننحر الجزور الناقة، ننحرها ونقتسب لحمها ونطبخه ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، وهذا يكون في العادة في نهار الصيف الطويل، لكن أيضا هذا لا يكون إلا مع التبكير الشديد بالعصر والشمس بيضاء نقية. ثم قال والمغرب إذا غربت الشمس، المغرب لا بد فيه من التبكير، ولذلك عند كثير من العلماء أن المغرب وقته واحد وهو عند الغروب ولا يحتمل التأخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالمغرب، يبكر كثيرا بالمغرب، حتى أن الصحابة يبتدرون السواري يصلون ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ما بين أذان الإقامة، وكثيرا ما يخرج وهم لم ينتهوا من الركعتين، فكان يبكر بالمغرب، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من المغرب والإنسان يرى مواقع نبلة، بمعنى أنه يخرج في نهار والإنسان يرى مواقع نبلة. والآن بعض الناس شوشوا على الناس في المواقيت، وهذه المشكلة التلاعب بهذه المسألة والتشويش على الناس هذا خطير، يضعف عندهم الصلاة، فبعض الناس اليوم يقول أمة محمد هذه كلها تصلي الفجر قبل وقته ب20 دقيقة و25 دقيقة، وتصلي المغرب قبل بعد وقته وتصلي كذا، وهذه التقاويم غير صحيحة من أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه، وهم يشوشون على الناس، وأرسل الشيخ لجان وتأكدوا، ونحن الآن نرى عيانا، يعني هم الآن يقولون 25 دقيقة، الآن نحن نخرج من صلاة الفجر ونحن لا نقرأ لا 60 ولا 100، ونخرج ونحن مسفرين، أو لا تلاحظون أنتم كل يوم نخرج من الفجر ونحن مسفرين ونحن ما نقرأ لا 60 ولا 100، فكيف يقولون أن نصلي قبل الوقت؟ هذا تشويش على الناس، ونخرج نحن الآن من المغرب ونحن مظلمين، فمعناها أن نحن الآن الاحتياط أشد، هذا التشويش لا يجوز، هذا يضعف عقد الصلاة عند الناس ويشككهم في عباداتهم، ويجب منعه، ويجب على الإمام تعزير من يشوش على الناس، هذا يعني يظن المسألة سهلة ويقول لا الناس حتى أمة محمد هذه كيف تجتمع على ضلالة، كل أمة الناس ها ومساجدهم كل هؤلاء يصلون خارج الوقت، بعدين لو قال دقيقة دقيقتين لأجل الحساب يمكن، لكن يقول 20 25، وبعضهم يقول 10، يشوشون على الناس. والله أنا أعرف رجل فيه رجل عاد وسوس، أعرف الآن ترك صلاة الجماعة وننصحه يقول لا الناس يصلون خارج الوقت، سبحان الله أنت الآن تتهم المسلمين هؤلاء كلهم اجتمعوا على ضلالة، قال أبدا أنا حدثني الثقة وحدثني سبحان وسمعت فلان، هذا هو عواقب التشويش وإثم على من شوش عليه، وهو أيضا لا يسلم للإثم، فنحن لا نشك ونحن نأخذ التقاويم ونخرج إلى البرية وننظر ونجدها مطابقة. يعني كما قال العلماء اللجنة التي أخرجها ابن باز فيها الشيخ بن فوزان وذهبوا تأكدوا من الفجر وتأكدوا وسمعوا أذان الناس وجدوه مقارب، إن لم يكن مطابق فهو مقارب دقيقة دقيقتين الأشياء المحتملة. ثم إن هذا الأمر أصلا ما أوجب الله فيه القطع، وإنما أوجب فيه مثل ما تلاحظون ما فيه كان دقائق وثواني، قال والشمس بيضاء نقية، أمر ظني يرى بالأعين وإن كان أمر ظاهر. وفي بعض الروايات إن الرجل قال لو صعدنا الجبل رأينا الشمس، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصائم. قال والعشاء إذا غاب الشفق، هذا أول وقته إلى ثلث الليل، وأفضل وقته التأخير العشاء خاصة، لكن إذا لم يضر بهم. قال عمر فمن نام عن العشاء فلا نامت عينه، من نام فلا نامت عينه، من نام فلا نامت عينه، ثلاث مرات. الذي لا يحتاط لها ويؤخرها حتى يفوتها يدعو عليه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة، صلي الصبح والنجوم مشتبكة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، وأن صلي المغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وفي كتاب عمر لأبي موسى هذا ما عليه العمل وعليه فتوى الإمام أحمد ومالك وغيره أن يستحب للإمام أن يركز على المفصل، فيقرأ في المغرب باقتصاره، ويقرأ في الرباعيات بأوساطه، ويقرأ في الصبح بطواله، يركز دائما على المفصل. وخير للمأمومين لو سمع المفصل مرارا حتى يرسخوا فيه، لأن كل علوم القرآن موجودة في المفصل، كل العلوم المنثورة في القرآن موجودة في المفصل. فلو أن الإمام جعل أصله الذي يمشي عليه دائما هو المفصل رفقا بالناس، وأحيانا لو زاد أو نقص أو قرأ ما في بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين المئة الفجر. لكن عمر رأى أن هذا، وكذلك أبي هريرة لما قال لم أرى إماما أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من إمام في المدينة سمى، فلما راقبوه وجدوه هكذا يقرأ في الفجر بطوال المفصل والباقي بأوساطه والمغرب بقصاره، والمفصل يبدأ من قاف إلى الناس، وطواله من قاف إلى عمه، وأوساطه من عمه إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. لكن في حديث عمر هذا إلى أبي موسى وهو أميره على العراق أطول من هذه الرواية، أنه بين وفسر في هذا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ، وأن صلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، العتمة هي العشاء، وعمر ربما جرت على لسانها ولم يسمع النهي، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى العتمة، قال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني ما يحلبون الإبل في أول الليل، يتأخرون حتى يعتم الليل فيحلبون فسموها العتمة. فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبهوا بهم في تغيير اسمها، قال وإنها العشاء فلا تغلبكم الأعراب على اسمها. لكن عمر إما لم يبلغ النهي أو جرت على لسانه دون تكرار، فقال صلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل. مثل الآن عندنا هنا سمون العشاء الأخير، يقول صلينا الأخير بعد الأخير قبل الأخير، قصدهم الفرض الأخير من الصلاة الخمس، هذا الأولى ترك أن يقال صلاة العشاء حتى ينشأ الناشئ وهو يعرف الأشياء الشرعية بأسمائها الشرعية، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح أو الفجر. قال ولا تكن من الغافلين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بني عمرو بن عوف ذكروا أنهم على بعد فرسخ أو ثلث فرسخ من المدينة، من المسجد النبوي، يعني تقريبا 4 كيلو 3.5 كيلو، فكانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون ويمشون تقريبا 3 كيلو 4 كيلو إلى هذا الحي من أحياء الأنصار ويجدون يصلون العصر. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبكر المساجد أو أشدها تبكيرا. وكانت أحياء الأنصار المدينة لم تكن مدينة بالمعنى الحديث المدينة، وإنما كانت أحياء متفرقة وعاصمتها المسجد وما حوله، وفيه أراضي بيضاء بين الأحياء. هؤلاء بني سالم بن عوف، هؤلاء بني عمرو بن عوف، هؤلاء بني النجار، وهؤلاء بني سلمة من جهة المطار الآن جهة الحرة الشرقية. نعم، يكفي 9 أحاديث أو يكفي، ونقرأ إن شاء الله فيه وبإذن الله الأحاديث الواضحة. نحن طريقتنا هكذا، عرض الموطأ والواضح واضح، وأما اللي فيه اشتباه أو فيه شيء يحتاج إلى بيان يبين إن شاء الله.